الله عز وجل قال آية في القرآن مهمة قوي، كلنا عارفينها وكلنا حافظينها، بس قليل قوي اللي بيتدبر معناها. مش عارف احنا ناسيينها ولا بنتناساها، بس هي آية تحسسك ان انت هتيجي يوم القيامة وهتتفاجئ، هتشوف حاجة تانية غير اللي انت عامل حسابك عليها. الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ان انت تيجي يوم القيامه وانت عامل حسابك على حاجه، عامل حسابك ان انت هتقابل رب كريم غفور رحيم هيدخلك الجنه من اول وهله، وهم علمونا كده ان احنا نفضل نقول ان الله غفور رحيم، ان الله غفور رحيم، وهو غفور رحيم فعلا، بس مش اي حد بيترحم. الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. لازم تعمل حاجة عشان تترحم، لازم تاخد بالأسباب. هتيجي يوم القيامة تلاقي حاجة تانية خالص. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الناس تيجي يوم القيامة ومعها حسنات كالجبال، معها أعمال بر، معها أعمال خير، معها أعمال كتير، مطمنين قوي قلوبهم مطمنة خلاص، أكيد هندخل الجنة كل اللي احنا عملناه في الدنيا ده وما ندخلش للجنة. بعد كده يلاقوا حاجة تانية خالص. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عملهم كله يرد ويجعله الله عز وجل هباء منثورا، ما يقبلش منه أي حاجة. ليه؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلما جم يوم القيامة بأعمالهم الصالحة بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن في ناس تيجي يوم القيامة ومعها أعمال صالحة كبيرة عملتها لله عز وجل، بس مش لله بس، عملوها لله وللناس، عملوها لله ولنفسهم. الله عز وجل يقول لهم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا غني، أنا ما تشركش أبدا، ما تشركش معايا أبدا، عامل العمل للناس وليا، لنفسك وليا، لا خلاص خده. عملت اللي يقال، عامل، علمت اللي يقال، عالم، أنفقت اللي يقال، منفق. وقد قيل: فليس لك أجرا عندي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن أنت تيجي يوم القيامة فاكر نفسك إن أنت خلاص وصلت، إن أنت من أهل الجنة، وتلاقي حاجة تانية خالص وتتفاجئ، وتكتشف إن أنت في مكان تاني وإن أنت عملك كله رد. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بالله عليكم حطوا الآية دي قدام عينكم قوي، حطها قدام عينك، شوفها دايما قدام عينك، عشان ما تجيش يوم القيامة تتفاجئ. ما تفتكرش ان انت بأعمالك الصالحة هتمكر بالله عز وجل، مش هتمكر بيه، مش هتعرف. اخلص نيتك لله، خلي عندك وش واحد، وش الطاعة، وش التقوى، وش الإخلاص، عشان ما تروحش يوم القيامة تلاقي حاجة تانية خالص، وتلاقي ان انت عملك رد عليك. مش هتدخل الجنة بعملك، مش هتدخل الجنة إلا لو ربنا رحمك. تخليك واحد لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. مش حد هيدخل منكم الجنة بعمله، هتدخل برحمة ربنا بس، هو قال كده. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلش الجنة إلا برحمة ربنا، يبقى أنت أولى من أنت تسعى أن ربنا الله عز وجل يرحمك وتدخل الجنة. بالله عليك ركز، حط الآية قدام عينك، عشان ما تجيش يوم القيامة تقع فيها وتتفاجئ. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟